الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ففي لقائنا السابق في برنامج التفسير الفقهي ابتدأت بتفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقد ذكرت في هذه الآية عددا من الفوائد الفقهية، فمن ذلك أن الآية اشتملت على جواز الخلع عند وجود سببه، وفي الآية أمر الأزواج بإحسان العشرة مع زوجاتهم، وفي الآية ترغيب الأزواج في إمساك الزوجات بالمعروف، وبيان أن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس، فما تعارف الناس حسنه شرع للأزواج أن يعاملوا زوجاتهم به. وفي هذا أن واجبات الزوجية تناط بأعراف الناس. وقد استدل المالكية بالآية على أن الزوج يجب عليه أن يقوم للزوجة بما يتعارف الناس على أن يقوم الأزواج به لزوجاتهم، ومن ذلك ما يتعلق بعدد من يخدمون المرأة. وقال الجمهور: لا يلزم الزوج إلا خادم واحد متى كان العرف على أن المرأة تخدم. وفي الآية حث الأزواج على إمساك زوجاتهم بالمعروف ولو كانوا كارهين لهن، كما قال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا الخير الكثير إما أن يكون بالأجر والثواب أو بالبركة والنماء أو بالولد الصالح. وقد استدل بالآية على أن الطلاق مكروه مع إباحته، وفي الآية أن هبة الزوج لزوجته ماضية لقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا. وفي الآية أن من قدم نفقة الزوجة ثم ماتت لم يأخذه من تركتها. وفي الآية منع الزوج من أن يأخذ من زوجته شيئا مقابل فراقه لها إذا لم يكن منها سبب لذلك من نشوز ونحوه. إذن عندنا ثلاث أحوال: إن كان السبب من الزوجة جاز أخذ العوض، وإن كان الزوجة ليس منها سبب فإنه لا يجوز أخذ العوض، وأما الحال الثالث فهو أن يكون السبب منهما. ففي هذه الحال هل يجوز أخذ العوض؟ قال مالك وجماعة: لا بأس للزوج حينئذ أن يأخذ منها العوض. وقال آخرون: لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالسبب. وفي الآية دليل على جواز المغالاة في المهور لقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا. والقنطار المال الكثير. وقد روي أن امرأة اعترضت على عمر في ذلك حينما منع الناس من المغالاة في المهور، فاعترضت امرأة على عمر في ذلك فصوبها. وقد قال قوم بأن ذكر القنطار في الآية على جهة المبالغة، ومن ثم لا تدل الآية على جواز المغالاة في المهور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المهر: كأنكم تقطعون الذهب والفضة من الجبل. ولا شك أن الأولى تقليل المهور وعدم المغالاة في ذلك، لكن القول الأول أقوى من جهة الدليل، لأن الشريعة لم تحد حدا في باب المهر، مع أن الأفضل الاقتصاد في ذلك. وفي الآية جواز نوم الزوج مع زوجته في لحاف واحد بلا ثياب، لقوله تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقد استدل الأئمة أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى بالآية على ثبوت جميع المهر للزوجة بالخلوة وإن لم يكن هناك وطئ. وقال مالك: لا يستقر المهر كاملا إلا إذا جامع أو أطال المكث. وقال الشافعي: لا يثبت بالخلوة تمام المهر. وفي الآية عظم حق عقد النكاح، حيث سماه الله تعالى ميثاقا غليظا. ثم قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ففي هذه الآية تحريم نكاح الرجل لزوجة أبيه، سواء كان ذلك برضاها أو بغير رضاها. ومثل زوجة الأب زوجات الأجداد، سواء كان الجد جدا من الأب أو من الأم. وفي هذا أيضا تحريم زوجة الآباء من الرضاع، وهذا التحريم للنكاح يثبت بمجرد العقد ولو لم يحصل وطئ. وقد استدل بالآية على جواز عقد الزواج بلفظ الإنكاح، وفي الآية تحريم نكاح زوجة الأب من الرضاع. وقد استدل بالآية على تحريم نكاح موطوءة الأب بملك يمين أو شبهة، وكذلك استدل بالآية على تحريم نكاح من وطئها الأب بالزنا، كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد. قال ابن المنذر: ولا نحفظ عن أحد خلافهم. وقد استدل الحنابلة بالآية على أن لفظ النكاح يطلق على العقد كما يطلق على الوطئ. وقال الحنفية: لفظ النكاح حقيقة للوطء مجاز في العقد. وقابلهم الشافعية. وقد استدل بعضهم بالآية على منع الأنكحة المشابهة لأنكحة الكفر، وفسروا قوله ما نكح أي ما عقد من الأنكحة بحسب طرائق الآباء. وقوله تعالى: إلا ما قد سلف، استدل به على أنه يجوز إمساك الرجل لزوجته التي تزوجها قبله أبوه إذا كان زواج الإبن بها قبل نزول آية التحريم. وقال بعضهم بأن المراد بالآية أنه لا حرج عليكم فيما سبق مع لزوم مفارقتكم لهؤلاء النسوة اللاتي تزوجهن آباؤكم. ثم ذكر الله جل وعلا المحرمات في النكاح، فقال سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. مما سأذكر فوائده وما يستنبط منه من الأحكام الفقهية في يوم آخر بإذن الله جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور